يا طالب العلم لا تبغي به بدلا، فقد ظفرت ورب اللوح والقلم. وقدس العلم واعرف قدر حرمته في القول والفعل والآداب فالتزم. واجهد بعزم قوي لا انثناء له، لو يعلم المرء قدر العلم لم ينم. إذن إذا جاء نص أو جاء نص من كتاب أو سنة أو جاء قول لبعض الأئمة أن الإيمان لا يترك، أن العمل ليس داخلة في مسمى الإيمان، حينئذ كيف نفهم هذا النص؟ نقول هذا محتمل، يعني متشابه، حينئذ ماذا نصنع؟ نرده إلى الأصل. وإذا وقف طالب العلم أو الناظر أو الباحث مع هذه الجزئيات ضل، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وما أوتي من أوتي من طلبة العلم لا سيما في هذا الزمان ما أوتي إلا من جهة تقديم قضايا الأعيان أو النصوص المحتملة على الأصول. طالب العلم يبحث دون أن يكون له أصول، هكذا يعني مرسلا، فكيف تبحث أنت ليس عندك أصل؟ حينئذ ستخرج بنتيجة، وهي أنك تضطرب في فهم عقيدة أهل السنة والجماعة، لا سيما إذا ادعى أنه متحرر وأنه يريد أن يبحث بنفسه ولا يقف مع كلام الكبار من أئمة الأعلام السابقين، حينئذ يقول هذا قد يضل. ولذلك النظر يكون باعتبار الأصول وتكون مقدمة، يعني يلاحظ القواعد الكلية كما عبر الشافعي رحمه الله تعالى، يلاحظ القواعد الكلية والأصول العامة الكلية ويحمل عليها الجزئيات، حينئذ تفسر بها. لو لم تجد جوابا على هذه الجزئيات لكفاك أن تقول أنا أمسك بماذا؟ بالأصل. لا يشترط كل قضية تحتاج إلى جواب منك، لأنك تقول هذه محتملة كذا وكذا وكذا، لسيما قضايا الأعيان التي باشرها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، يعني بذاته، يعني قضية حكم فيها، هذه تسمى قضية عين، كقضية حاطب وقضية الصحابة مع قدامة ونحو، هذه تسمى ماذا؟ قضايا أعيان. قضايا الأعيان هذه محتملة لعدة جهات، فإذا كان كذلك فعندنا أصل وقاعدة كلية، الأصل والقاعدة الكلية نص لا يحتمل، يعني نص صريح، ولذلك الإجماع عند العلماء يعتبر من النص، ليس عندنا إجماع عام فيحتمل التخصيص، وليس عندنا إجماع مطلق فيحتمل التقييد، لا، عندنا إجماع النص لا يحتمل إلا ظاهره، ولذلك ذهب بعضهم لأنه مقدم على النص على النص من كتابنا أو سنة، وإن كان شيخ الإسلام رحمه الله تعالى نازع في ذلك. المقصود هنا أن الأصل هو الذي يكون محكما، كلما بحث طالب العلم في أي مسألة كانت وكانت معه أصول لن يضطرب عليه شيء البتة، لن يضطرب عليه شيء، لا في باب الأسماء ولا في باب الصفات ولا في باب الإيمان ولا في باب مسألة العذر بالجهل مثلا أو مسألة التكفير، كل ذلك لن يضطرب عليه شيء البتة، لأنه معه ماذا؟ معه أصل. من الذي يضطرب ويتشكك وكل يوم مع فلان وفلان وكل يوم يتنقل؟ نقول هذا الذي يدخل العلم كتب العلم أو يناظر أو يناقش وليست معه أصول كلية يرد إليها الجزئيات. تبلي لهذه، لأن بعض طلبة العلم قد يسمع هذا الكلام لكن عند التطبيق لا تجد شيئا، لا، لابد أن يعتني بالأصول، لابد أن يعرف ما الأصل في هذا الباب. حتى الفقهاء يقولون باب الآنية الأصل فيها الحل، إذا جاء شكك في شيء ترد إلى الأصل. باب المياه الأصل فيها الطهارة للنجاسة، إذا اشتبه عليك شيء إذا رددته له. كل باب له ماذا؟ له أصل. الأصل في الفروج التحريم، الأصل في البيع الحل إلى آخره، هذه أصول فقهية. إذن العقيدة فيها ماذا؟ فيها كذلك أصول كلية، فإذا لم يرجع ويضبط طالب العلم حينئذ يضطرب، لا سيما في هذا الزمان الذي فشى فيه مذهب الجهمية حتى لا يكاد يسلم منه أحد البتة، لا يكاد تجد أحد إلا قد دخلت عليه شبه من مذهب الجهمية. لماذا؟ لأنهم لا يرجعون إلى كتب الأصول، وليس عنده أصل محكم مضطرد، وإنما يأخذ من كل ما هب ودب ويقرأ كتب المعاصرين أكثر من قراءة الكتب السلف، هذا إن قرأ شيء من كتب السلف. ولذلك عشرات أو يزيد على ذلك مما صنف في الإيمان قد تجد طالب العلم استوعبها ونظر فيها ولم يقرأ كتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، هذا غلط ليس بصواب. وكذلك ما يتعلق به بالكفر والتكفير وأنواعه إلى آخره قد يقرأ كتب المعاصرين أكثرها فيها تخليط، حينئذ لم يرجع إلى كتب الأصول، بل لو ضبط كما ذكرنا هذا أصل كذلك، لو ضبط باب الإيمان على وجهه لانضبط عنده باب التكفير، وكل من لم ينضبط عنده باب التكفير عنده خلل في ماذا؟ في باب الإيمان. هذا مضطرد لا إشكال فيه، نقطع به كالشمس في رابعة النهار، بأن من وقع عنده اضطراب في باب التكفير هذا لحصول الاضطراب في ماذا؟ في باب الإيمان. إذا أتقنت باب الإيمان، وهي مسائل معدودة قد لا تصل إلى عشرة، وأهمها معنى الإيمان عند السلف، وعرفت ما المراد باعتقاد القلب، التصديق، ما المراد بالتصديق، كذلك قول اللسان، عمل الجوارح، إذا عرفت ما المراد عند السلف بهذه عرفت أن كل منها يقابله ماذا؟ نوع من أنواع الكفر، ثم يندرج تحته أنواع من الآحاد ما لا حصر له. قال لابد أن يكون مع الإنسان أصول كلية ترد إليها الجزئيات ليتكلم بعلم وعدل، يعني إذا لم يكن معه أصول لن يتكلم بعلم وعدل، سيظلم ويتعدى، لا سيما قد يتعدى على الشرع فينسب إلى الشرع ما لا يدل عليه الشرع، وهذا خطير، بمعنى أنه يفتري على الله تعالى الكذب، وأنه يقول على الله ما لا يعلم، وهذا أشد من الشرك كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى، لا سيما فيما يتعلق بمسائل الإيمان والإسلام وكذلك الشرك والكفر، لأنه قد يحكم على شخص بأنه مسلم وليس بمسلم، صحيح، قد يحكم على شخص أنه مسلم وليس بمسلم، هذا خطير، وليس العكس دائما هو الذي يكون خطيرا، يعني بعض الناس يظن أنه إذا حكم على مسلم بالكفر خطأ هذا أشد من الحكم عليه بكونه مسلما وهو في نفس الأمر يكون كافرا، لا، كلاهما سيئان، كما أنه يجب عليك أن تعتقد أن من أسلم ودخل في الإسلام أنه صار مسلما، العكس كذلك واجب، فمن أظهر الإسلام هكذا القاعدة، هذا الأصل فيه، من أظهر الإسلام حكمنا عليه بماذا؟ بما أظهره، ولسنا مطلعين على باطنه إلا ما أظهر من ظاهره يكون دليلا وقرينة على باطنه، وإذا أظهر الكفر حكمنا عليه بالكفر، تكلم بالكفر، ولا نشترط اعتقادا على مذهب السنة والجماعة، إذا تكلم بكلمة الكفر ولم يكن مكرها حكمنا عليه بالكفر، هذا الأصل، إذا لا نحتاج إلى ماذا؟ إلى كبير عنا، لأنه يقابل نوعا من أنواع ركنا من أركان الإيمان، كذلك لو عمل سجد لصنم نحكم عليه بماذا؟ بما أظهر، فإذا أظهر الإسلام حكمنا عليه بالإسلام، وإذا أظهر الكفر حكمنا عليه به بالكفر، وهذا الكلام يوجه إلى طالب العلم، لأنه هو الذي يعتني به بمعرفة أسباب الردة، أما العامي فهذا على القول الحق والصحيح يكفر، العامي يجب عليه أن يكفر، يكفر من اعتقد أنه لا يدخل الإسلام إلا به، فالكفر بالطاغوت لا سيما فيما يتعلق بالشرك وصرف العبادة لغير الله عز وجل، يجب على العام أن يعتقد أن هذا طاغوت، وأنه يجب عليه أن يكفر به، يكفر به من حيث هو شرك، ويكفر بمن يراه تلبس به، فإذا علم أن هذا يسجد لصنم حينئذ وجب عليه أن يعتقد ماذا؟ أنه كافر، لا يحتاج أن يرفع فتوى وتأتي، لا، قل هذا ليس بلازم، وهذا الشرط أو القيد، هذا زيادة على النص، وأي أمر وأي قيد يزاد على النص أقول إن زيد بدليل فعلى العين والرأس، إن جاء بمقيد من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة فعلى العين والرأس، وأما اجتهاداته العلمي بأن باب التكفير خطير ولا يلجه العوام قل لا، إذا رأى العامي من يستغيث بغير الله عز وجل وجب عليه أن يعتقد كفره وإلا قد كفر هو، لأن الله تعالى يقول فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك، إذا لم يكفر حينئذ لا يكون مستمسكا، وهذا واضح بين بالدليل. قال ليتكلم بعلم وعدل ثم يعرف الجزئيات كيف وقعت، الجزئيات هذه كما ذكرنا إما أن يعلم كيف وقعت والحيثيات التي تكون منوطة بها وأسبابها ونحو ذلك، هذا قليل جدا، وإذا كان كذلك إذا علم كيف وقعت حينئذ لا إشكال فيه أنه يستنبط منها حكما، وإذا كانت محتملة ما لم يعارض الأصل، وإذا كانت محتملة مبهمة مجملة حينئذ المجمل والمحتمل فيه معنى يخالف الأصل، وهذا معنى كونها محتملة، فإذا كان كذلك حينئذ الأصل فيه أن يقدم الاحتمال الذي يوافق الأصل، لا يقدم الاحتمال الذي ينازع ويخالف الأصل، بخلاف ما عليه المعاصرون الآن، إذا كان ثم أصل هو لا يدري عند أن ثم أصلا في المسألة ويدخل ويبحث دون أصول، حينئذ يستنبط من هذه القضايا قضايا الأعيان والجزئيات أحكاما تنابذ الأصل، بل تنابذ أصل الشريعة أصلا. حينئذ يقع في ماذا؟ يقع في الخلط، إن لم يقع في الكفر يقع في الخلط والتخليط والبدع والضلال ونحو ذلك. قال: وإلا فيبقى في كذب وجهل في الجزئيات وجهل وظلم في الكليات فيتولد فساد عظيم. هذه قاعدة متفق عليها بين أهل العلم، نص عليها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره كثير من أهل العلم، لو لم يسيروا على هذه القاعدة لاضطربت عندهم النصوص. لو لم يسر طالب العلم على هذه القاعدة أن يكون ثم احتمال وثم أصل، ثم احتمال يدل عليه نص، هذه قضية عين أو جزئي، لأن الأصول كيف نأخذ الأصول؟ الأصول قد نأخذها من نص واحد وقد نأخذها من مجموع أدلة، حينئذ إذا أخذناها من مجموع أدلة عشرات كالإيمان مثلا حقيقة مركبة ليس دليلا واحد آية واحدة دلت على أنه مركب، لا، مجموع نصوص تدل على ذلك من كتاب وسنة ثم إجماع الصحابة، إذن صار عندنا أصل وقاعدة كلية. فإذا جاء جزئي يحتمل أنه يعارض ذلك الأصل قلنا الأصل مقدم على هذا الجزئي. من لم يكن عنده أصل الطلبة، من لم يفهم هذه القاعدة ويعمل بها وقع عنده تناقض، ولذلك أكثر أسئلة طلبة العلم اليوم أشكل علي وأشكل عليه. كيف أشكل عليه؟ ما عندك أصل أنت؟ ها؟ كالذي يدعي أنه يسير بلا رجلين، قل لا، لابد أن يكون معك أصل، لو كان معك أصل ما قلت أشكل علي. ولذلك ليس عندهم، حتى بعض الكبار يعني الذي ينتسب العلمي ليس عندهم إلا النظر فيه في قضايا الأعيان في باب الموالاة والتولي، حاطب فقط، حظية حاطب، نسوا القرآن كلهم. الذي كما يقول بعض العلم أكثر حكم شرعي وردت فيه الآيات هو ما يتعلق بالولاء والبراء، فكيف نأتي لقضية عين قضية حاطب ثم نجعله هي الأصل ثم القرآن صار محمولا عليه؟ هكذا يتعامل مع النصوص. وإذا جئت إلى قصة قدامة وإذا جئت إلى حديث الجارية وغيرها من الأحاديث تجدهم لا يتكلمون إلا في هذه القضايا، مع أنها نقول هي محتملة ثم بعد ذلك نحمله على النصوص، الجواب حينئذ يكون من أسهل ما يكون، وكذلك ما يتعلق به بالتوحيد ومعنى الشرك إلى آخر. إذن كما قال رحمه الله تعالى: من لم يكن عنده أصل يحمل عليه الجزئيات، حينئذ يقع في الجهل ويقع في مخالفة ذلك. وأردنا كذلك مثالا تطبيقيا للنووي رحمه الله تعالى حيث ذكر مختصرا لعقيدة أهل السنة والجماعة فيما يتعلق به من يدخل الجنة ومن لا يدخلها، وكذلك من يدخل النار ويخلد فيها ومن لا يخلد فيها. ثم قال: فإذا تقررت هذه القاعدة حمل عليها جميع ما ورد من أحاديث الباب وغيره، فإذا ورد حديث في ظاهره مخالفة وجب تأويله عليها. وجب تأويله، وجب يعني لو لم يؤوله يحمله على المعنى الذي دل عليه الأصل والقاعدة الكلية أثمة، لأنه سيفتري على الشرع، سيجعل مناقضة بين الشرعين، إذن هذا يقع في حرج من حيث الإقدام على ما هو حرام ومن حيث ما يترتب عليه من نتائج أو فساد عقيدته، لا سيما إذا كان في باب العقائد فساد عقيدته وعقائد غيره. قال: فإذا ورد حديث بظاهره مخالفة وجب تأويله عليها ليجمع بين نصوص الشرع، لأن النص قد يكون فيه باعتبار الناظر فيه مخالفة، فيه شيء من التعارض، حينئذ نقول الجمع هو الذي يتعين والجزئيات تحمل على الكليات، كما نقول المقيد المطلق يحمل على المقيد، صحيح، والعام يخصص. هل إذا وجد عام ووجد مخصص قل لا نجمع بينهما؟ قل لا نجمع بينهما. كذلك إذا عندنا أصل وعندنا ماذا؟ دليل محتمل، جزئي محتمل، قاعدة، كما أننا نأتي للعام فنخصصه بالخاص كذلك نأتي إلى ماذا؟ ها، إلى الجزء المحتمل فنفسره بالمحكم، نفسره به بالمحكم، قواعد، كما نقول في هذا نقول فيه في ذاك، لا فرق بينهما البتة، فيجب العمل به ولا يرجع إلى عقله ويصادم به النصوص. قال الشيخ